السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأحمد الله عز وجل على ما من به علينا من نعم وفيرة ومن منن غزيرة، فالله عز وجل قد هيأ هذه المجالس المباركة ويسرها، وأسأله سبحانه وتعالى أن تكون في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه. هذه الدورة التي اجتمع فيها أهل الحق فيما نحسبهم والله حسيبهم على الحق، فتذاكروا وتدارسوا هذه الدورات أو هذه الدورة. قد علم فيها الجاهل وذكر فيها الغافل، واستفاد منها المعلم والمتعلم، وهي من التعاون على البر والتقوى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينني وإياكم على تعلم العلم النافع والعمل به. وهذه الدورات وغيرها من دورات أهل السنة والجماعة يفرح بها أهل الحق والإيمان، وتثلج صدورهم وتغيظ أهل البدع والأهواء والنفاق من شياطين الإنس والجن. وها نحن نرى كتاباتهم ونقف عليها طعنا وغمزا ولمزا، وصدق الله إذ يقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا من تشكيكهم، ونصيرا من اعتدائهم كما يقول العلامة العثيمين. فنحمد الله أننا اجتمعنا في هذا المسجد المبارك شيبا وشبابا، صغارا وكبارا. على ماذا؟ ما اجتمعنا إلا على التواصي بالحق والعمل به والدعوة إليه والحذر من الباطل. وإن من منة الله علينا أن وفقنا لمنهج أهل السنة والجماعة وإلى منهج الصحابة ومن تبعهم بإحسان، وهذه النعمة الأبدية المطلقة كما يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. فينبغي علي وعليك أيها السني أيها السلفي أن تستشعر هذه المنة وهذه النعمة، حباك الله بها ووفقك لها وهداك إليها، فالله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، وأنت في كل ركعة من صلاتك تسأل ربك ومولاك أن يهديك إلى السنة وإلى الصراط وإلى الإسلام الذي كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم بقولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وقد جاء عن أبي العالية رحمه الله قال: قرأت المحكم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعشر سنين، فأقد أنعم الله علي بنعمتين لا أدري أيتهما أفضل، أن هداني للإسلام أم لم يجعلني حروريا، أن هداني للإسلام أم لم يجعلني حروريا أي خارجيا. وجاء عن يوسف بن إسباط رحمة الله عليه أنه قال: كان أبي قدريا وأخوالي، أي كان أبوه يقول بالقدر، وقد اشتهر بذلك أهل البصرة، وكان أخوالي روافض، فأنقذني الله بسفيان الثوري، فأنقذني، استشعر هذه النعمة التي من الله عز وجل بها عليه. ولا شك أن هذه النعمة كما تقدم من كلام الشيخ البخاري حفظه الله ورعاه، ومن كلام المشايخ الفضلاء، أنها تزداد بطلب العلم وتحصيله والجد فيه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقه. فالذي جاء به الأنبياء عليه الصلاة والسلام هو العلم النافع، الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هما الوحيان، كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. فإذا أردنا الخير لأنفسنا وللأمة فعلينا أن نجد وأن نجتهد في تحصيل العلم وطلبه وبثه ونشره بين الناس، لأن طلب العلم وتحصيله وبثه ونشره تصحح به العقائد وتهذب به الأخلاق وتسمو به النفوس وتصحح به الأقوال والأعمال. ولو نظرنا إلى عهد قريب لنرى أثر العلم في الناس، كيف أخرج الناس من الظلمات إلى النور، ومن ظلمات الشرك والبدع والخرافة والأهواء إلى نور التوحيد والسنة. فقد رحل الشيخ عبد الله القرعاوي رحمة الله عليه من بلاد نجد إلى جنوب المملكة إلى بلاد جيزان، فثبت في تلك البلد وعلم أبناءها، ففتح الله على يديه بالخير، ونفع الله بعلمه ودعوته، وأثمرت تلك الدعوة المباركة علماء ربانيين كالحافظ الحكمي رحمة الله عليه، والشيخ أحمد النجمي، والشيخ ربيع حفظه الله ورعاه، والشيخ زيد رحمة الله عليه، وغيرهم من العلماء والمشايخ الفضلاء. فالعلم العلم إخواني. وإني أريد أن أنبه في هذه الكليمة على مسألة عظيمة، ألا وهي ينبغي على أهل الإسلام من عوامهم وخواصهم، أعني طلبة العلم، أن يكونوا على صلة بعلمائهم، وأن يرتبطوا بهم، فإن هذا العلم لا يؤخذ إلا عن أهله، كما قال ابن سيرين رحمة الله عليه: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وهؤلاء العلماء هم حراس الشريعة، وهم القائمون بها. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه انتحال المبطلين وتحريف الغالين وتأويل الجاهلين. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. يقول الإمام البخاري رحمة الله عليه: والطائفة هم العلماء، هم العلماء. وجاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن ينتزعه بموت العلماء، فإذا مات العلماء ولم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فضلوا، أي في أنفسهم، وأضلوا أي أضلوا غيرهم. فالعلماء هم أمنة لهذه الأمة، هم أمنة لهذه الأمة، العلماء الراسخون، كما يقول الشاطبي رحمه الله: هم الثابت الأقدام في علم الشريعة. فعلى طلاب العلم وعلى أهل الإسلام أن يكونوا مرتبطين بهؤلاء العلماء الربانيين، فهم نجوم في الأرض يسترشد بهديهم. ويسترشد بنصحهم. وإنني في هذه الأيام أرى عجبا أن نرى من بعض الأغرار الأغمار الأقزام يطعنون في علمائنا ويتهمونهم في ديانتهم وعدالتهم وضبطهم، وهذا نذير شر وبلاء على الأمة. فينبغي أن نعرف لعلمائنا مكانتهم، وأن نتأدب معهم، وأن نسلك طريقة الصحابة ومن تبعهم بإحسان مع علمائهم ومشائخهم. فنبينا صلى الله عليه وسلم كما جاء في البخاري وغيره لما ذكر حديث: إن من الشجر شجرة مثلها مثل الرجل المسلم، الحديث، يقول ابن عمر رضي الله عنه وكان من صغار الصحابة: فوقع في نفسي أنها النخلة، فأردت أن أقول هي النخلة، ثم نظرت فإذا أنا أصغر القوم سنا فسكت. ما تقدم ابن عمر على الكبار تربية عظيمة يا إخوة. بعض الطائشين اليوم يتكلم في النوازل التي يتردد فيها العلماء الكبار، وربما يمكثون أيام وليالي وهم يتأملون وينظرون، وإذا به يتكلم ويسود صفحاته بتلك المقالات النتنة التي فيها الطعن والغمز والجرأة على هذه الشريعة والجرأة على العلماء الكبار. يقول ابن القيم رحمة الله عليه معلقا على موقف ابن عمر رضي الله تعالى عنه، يقول فيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم، وفيه ما كان عليه الصحابة من الحياء من أكابرهم وإجلالهم وإمساكهم عن الكلام بين أيديهم، فنسأل الله السلامة والعافية. ترى اليوم من صغار الطلاب من يقرر في مسائل عظيمة ويحشر نفسه فيما لا يعنيه، فاحذروا يا طلبة العلم، فاحذروا يا أيها السلفيون من مسالك هؤلاء الطائشين. وجاء في الصحيحين عن سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه أنه قال: لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما، فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول، فكنت أحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني، أي لا يتقدم عنده من العلم والحفظ إلا أن هناك رجالا أسن منه، إلا أن هناك رجالا أسن منه وأكبر منه فلا يتكلم. يقول القاضي عياض المالكي رحمة الله عليه، يقول في قول سمرة: وفيه من حسن الأدب وترك التقديم بين يدي الأسن والأعلم. قال: وهذا مثل قول ابن عيينة، وقد قال سفيان الثوري: لما لا تحدث. سفيان الثوري يقول لابن عيينة: لما لا تحدث؟ فقال: أما ما أنت حي فلا. انظر إلى التوقير والإجلال والاحترام. هذا هو هدي سلفنا وهدي الصحابة رضي الله عنهم في توقير علمائهم وأكابرهم. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وهو من علماء الصحابة وقرائهم، يقول لعبد الله بن مسعود لما رأى أهل الحلق في المسجد قال: هل قلت لهم شيئا؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك، ما قلت لهم شيئا انتظار رأيك. وهذا من الأدب الجم والعظيم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: البركة مع أكابركم، رواه ابن حبان من حديث ابن عباس وصححه العلامة الألباني رحمة الله عليه. وجاء من حديث عبادة عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يوقر كبيرنا، ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، ويعرف لعالمنا حقه. وجاء عن طاووس كما في مصنف عبد الرزاق أنه قال: من السنة أن توقر العالم، من السنة أن توقر العالم. وأيضا جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: ولا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. فإذا أخذوه عن أصاغرهم وشرارهم هلكوا. فعلي وعليكم إخوتاه أن نحب علماءنا وأن نوقرهم وأن نجلهم. يقول ابن القيم رحمة الله عليه: العلم ميراث الأنبياء، العلم ميراث الأنبياء، والعلماء ورثتهم. فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم، فمحبة العلم وأهله محبة لميراث الأنبياء وورثتهم. ويقول الصابوني رحمة الله عليه في كتابه عقيدة السلف، ويقول: وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها وأوليائها، وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النار، انتهى كلامه. فهذه سمة عظيمة من سمات أهل الحق، أنهم يجلون علماءهم وأنهم يحبونهم وأنهم يرجعون إليهم، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فهؤلاء العلماء لهم المنة بعد الله علينا، فقد أكرمنا الله بهم فأناروا لنا السبيل وبينوا لنا الطريق بالحجج والبراهين، بالحجج والبراهين. لولا فضل الله ثم هؤلاء العلماء لكنا في ظلمات البدع والأهواء ولضللنا الطريق. فهؤلاء أوقفوا أنفسهم لله عز وجل، وسخروا أوقاتهم وجهودهم وأبدانهم لنصرة دين الله عز وجل، فبينوا الحق بدلائله وبراهينه، وردوا الباطل وكشفوه للناس، وبينوا زيفه وباطله، وهم من أهل الجهاد. وقد قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: الراد على أهل البدع مجاهد. فلهم المنة بعد الله عز وجل. فاحفظوا لعلمائكم حقهم إخوتاه، وإياي وإياكم أن نسلك هذه المسالك التي بدأت فينا، ونجد أنفاسها بين إخواننا في كتاباتهم وفي مقالاتهم من طعن صريح وطعن مبطن، نسأل الله السلامة والعافية. يقول ابن أبي حاتم رحمة الله عليه، يقول: وعلامة أهل البدع، وهذه من العلامات البينة الواضحة الجلية لأهل البدع، الطعن في أهل الأثر، الطعن في أهل الأثر. ويقول العلامة العثيمين رحمة الله عليه: وبإهانة العلماء، وبإهانة العلماء تهان الشريعة. لما؟ لأن العلماء إذا ذلوا وسقطوا أمام أعين الناس ذلت الشريعة التي يحملونها، ولم يبقى لهم قيمة عند الناس، وصار كل إنسان يحتقرهم ويزدريهم، فتضيع الشريعة، انتهى كلامه من كتابه رياض الصالحين. فإن من خذلان المرء ومن انحرافه عن الصراط المستقيم هو طعنه في العلماء، هو طعنه في العلماء بالتقدم عليهم والطعن فيهم. فالخوارج ما ضلوا الطريق إلا بعد أن طعنوا في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت السلامة في دينك فعليك أن تمسك لسانك عن علمائك ومشايخك، وألا تذكرهم إلا بالخير، والجميل وأن تجلهم وأن تحبهم وأن تكون مسترشدا بنصحهم. فيقول الإمام أحمد رحمة الله عليه: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، من شمها مرض، ومن أكلها مات. ذكر ذلك ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. ويقول أيوب بن يزيد رحمة الله عليه: أحق الناس بالإجلال ثلاثة: العلماء والإخوان والسلطان. فمن استخف بالعلماء أفسد دينه، ومن استخف بالإخوان أي بالأصدقاء أفسد مرؤته، ومن استخف بالسلطان أفسد دنياه. والعاقل لا يستخف بأحد، والعاقل لا يستخف بأحد. وأخيرا يقول العلامة ابن باز رحمة الله عليه: والواجب على المجتمع أن يعطي العلماء قدرهم، وأن يعمل بتوجيههم ونصيحتهم، وأن يحرص على الذب عنهم وعلى عدم غيبتهم وعلى سلامة أعراضهم. فليس هناك واحد معصوما، وقد يقع الخطأ والزلل، فإذا وقع الخطأ أو الزلل وجب على العلماء أن ينبه بعضهم بعضا بالأسلوب الحسن وبالعبارة الطيبة حتى يزول الخطأ ويظهر الله الحق. انتهى كلامه. وهذا كلام رصين وكلام متين من إمام جليل وهو العلامة ابن باز، وفيه إشارة إلى إجلال العلماء وإكرامهم، وفيه أنهم ليسوا بمعصومين، وإن أخطأوا رد خطأهم بالأدب، بالأدب الجم، وبحفظ الكرامة، وبالدعاء لهم مع توقيرهم واحترامهم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم إلى كل خير، وأوصي نفسي وإياكم بالثبات، الثبات على ما نحن عليه بإذن الله عز وجل من تمسك بالسنة وما كان عليه سلف الأمة ومن ارتباط بالعلماء. فاثبتوا عباد الله واحمدوا الله عز وجل، فإن الناس قد أقبلوا على دعوتكم، لأنها دعوة ليس فيها إلا الخير من تعليم للعلم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وإصلاح بين أو إصلاح ذات البين. أسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا، وأن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يحفظ علماءنا، وأن يرزقني وإياكم علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. والحمد لله رب العالمين.